هذه رسالة وصلت من سائلة للبرنامج، تقول: نحن يا فضيلة الشيخ عائلة ابتلينا بالسحر وقد اكتشفنا ذلك بالعلاج بالقرآن. نحن عائلة ابتلينا بالسحر وقد اكتشفنا ذلك بالعلاج بالقرآن الكريم، فبدأنا نعالج بالقرآن الكريم ونريد أن يعافينا الله عز وجل من هذا البلاء، واتجهنا إلى الله بالدعاء، فأحيانا نجتمع مع بعض وندعو دعاء جماعيا، حيث أن فينا الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، فيبدأ أحدنا بالدعاء والباقين يرددون ويؤمنون، فما الحكم في ذلك؟ الأولى أن يدعو كل واحد منكم لنفسه وحده، فإذا اجتمعتم أحيانا على الدعاء فلا بأس، لكن لا تجعلوا ذلك سنة راتبة، لأن جعل الشيء سنة راتبة يحتاج إلى دليل. وأما ما يفعله الإنسان أحيانا